بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 22 بعد 128 تحت عنوان مشاركة الشيطان للإنسان حين الشرب من قيام، تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 2 محرم 1417 هجري الموافق 19 من الشهر 1996 ميلادي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد. لا إله إلا الله. المسألة الأولى، جاءنا عن بعض أهل العلم كما تعلمون تحريم الشرب قائما، نعم، ونظروا إلى حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كفعل أنه خاص به، وذلك وأجابوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أي نعم معه شيطان لكنه أسلم، فإذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان الذي معه، فيكون الحمل على الخصوص للنبي صلى الله عليه وسلم وارد من هذه الناحية. فالإشكال أن ما يدرينا أو ما هو دليل هذه الدعوة، أن القرين الذي جاء في ذلك الحديث هو نفسه الشيطان الذي جاء في الحديث الآخر. نعم. الذي نعتقده وندين الله به أن الحكم الذي صدرت كلامك به وهو التحريم هو الثابت شرعا، لكني لا أرى الجزم بأن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من شربه قائما هو كان خصوصية من خصوصياته الكثيرة، لا أرى هذا لسبب أو أكثر من سبب، لكننا نحن نعتقد بالقاعدة التي تقول أو بالقاعدتين اللتين تقولان، إحداهما إذا تعارض حاضر ومبيح قدم الحاضر على المبيح، والأخرى تقول إذا تعارض فعله صلى الله عليه وسلم مع قوله قدم قوله على فعله، ذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم شريعة عامة لكافة الناس، أما فعله فيعتبره ويحيط به احتمال من 3 احتمالات، منها ما ذكرته آنفا وهي الخصوصية، لكني لا أستطيع أن أجزم بأنها خصوصية، وإنما أقول يحتمل لكي لا نضرب بهذا الأمر المحتمل النص الصريح في نهي أولا عليه السلام عن الشرب قائما، وفي الرواية الأخرى التي تؤكد التحريم وتقول زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وفي الرواية الثالثة التي تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد شرب قائما فقال له أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا يا رسول الله، قال فقد شرب معك من هو شر من الهر الشيطان. ثم لم يكتفي بهذا البيان عليه الصلاة والسلام، بل أتبعه بأمر مؤكدا للنهي الذي ضمنه كلامه الأول، فقال لذلك الشارب قائما قئ، وما نجد في الشريعة أن الإسلام يأمر المسلم بأن يستقيء عمدا لأنه فعل خلاف الأولى، كما يقول أولئك الذين لا يقولون بظواهر هذه الأدلة الثلاثة، نهى زجر وشرب معه الشيطان، لم يكتفي بل قال له أيضا قئ، تأكيدا أن النهي هو للتحريم. أما فعله عليه السلام بالرغم أنه ليس عندنا ما يؤكد الخصوصية، لكن عندنا ما يرجح أن الأمر ليس خصوصية وإنما هو لعذر أولا أو لأن ذلك كان في وقت الإباحة ثانيا. وأنا أقول لإخواننا من باب تفقيهم في العلم وتمرينهم على البحث والاجتهاد والتفقه في الدين، وتحذيرا لهم من اتباع الرجال والاعتداد بأقوالهم دون معرفة أدلتهم، أقول لهم يجب أن نستحضر دائما وأبدا في أذهاننا أننا إذا ما وقفنا أمام نهي من الشارع الحكيم عن أمر ما، ينبغي أن نستحضر أن هذا الأمر كان يوما ما مباحا، لأنه ما نهي عنه إلا لأنه كان أمرا واقعا، إلا الشرك الذي لا تختلف فيه الشرائع إطلاقا وما يدندن حوله. فنحن مثلا نعلم أنه نهى عن الذهب، نهى عن الحرير، نهى عن شرب الخمر إلى آخره، كل هذه الأشياء كانت على البراءة الأصلية كما يقول الشوكاني في كثير من المسائل الخلافية. ثم جاء النهي عنها فيما بعد، أما من قبل فكانت على الأصل ألا وهو الإباحة. لذلك ما ينبغي أن ننصب خلافا بين أمر وفعل يدل على الإباحة، لأن هذا الأمر يفيد الوجوب أكثر من الإباحة، ولا ننصب الخلاف أيضا بين أمر فعله عليه السلام وبين نهي عنه، لأن هذا النهي فعلا يتضمن أنه كان هذا الأمر من قبل مباحا. فنجد في بعض الأحاديث أن شربه عليه السلام إنما كان ليعذر، مثلا في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى قربة معلقة فحل وكاءها وشرب منها، هذه معلقة وليس من السهل بمكان أنه يفك بقى الرباط تبعها وينزل بها ويجلس ويشرب منها، فهنا في شيء من العذر هو الذي جعل الرسول عليه السلام يشرب قائما مع أنه نهى عن الشرب قائما. كذلك مثلا في صحيح البخاري في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم قائما، لكن الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول هو أن شربه من زمزم قائما واضح جدا لشدة الزحام، ولأننا نعلم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وتواضعه الجم أنه كما قال بعض الصحابة في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي والناس بين يديه لا طرد ولا إليك إليك كما يفعل أمراؤكم اليوم. هذا من تواضعه. فهل ترى أن الرسول لما جاء ليشرب من زمزم ابعدوا عن الرسول عن محمد؟ لا، هو شرب في هذه الزحمة. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني أن في بعض الروايات الصحيحة أنه شرب وهو على ناقته، وهذا يعتبر كأنه قائم، شرب على ناقته، إذن لا يحتج بشربه عليه السلام من القربة أن هذا يفيد الإباحة المطلقة، وإنما لعذر وهو أنها كانت معلقة، ولا يحتج بشرب عليه السلام في حجة الوداع قائما، ولو على غض النظر من الرواية الأخرى التي شرب وهو راكب لشدة الزحام. إذن ما جاء عن الرسول عليه السلام، الآن نوجد الكلام، ما جاء عن الرسول عليه السلام من شربه قائما إما أن يكون ذلك في وقت الإباحة وقبل النهي، وإما أن يكون ذلك لعذر، أخيرا نقول إما أن يكون خصوصية له عليه السلام، وهذا في نقدي أضعف الأجوبة، هذا ما عندي. نعم، ولكن في هناك بعض الاستدراك على مسألة أنه تعارض قول وفعل، فقدمنا القول ثم أن هذا يحتمل أن يكون خاصا. في الواقع هذه تسمى قواعد، كما تعلمون قواعد ترجيح، ونحن دائما نعمل بقول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه، فهذا يقتضي أن نعمل قاعدة الجمع، أن نأخذ القول والفعل، وإذا تعذر الجمع صرنا إلى الترجيح. ولكن إذا بدأنا بهذا الكلام الذي يعني ذكرتم يظهر لنا أننا بدأنا بالترجيح، لأننا قلنا قول فعل، قدمنا قول على فعل، فهذا ترجيح ونحن نبدأ بالجمع. وما هو الجمع؟ الجمع أننا ننزل الأمر الكراهة كما هو ما يفعله الصنعاني والشوكاني. قد سبق الجواب، لا مجال لحمل النهي على كراهة التنزيه طبعا، مش كراهة التحريم، أليس كذلك؟ نعم. طيب، لا سبيل إلى ذلك، لأنه إن كان يمكن هنا، إن كان يمكن هنا حمل النهي على التنزيه، فيمنعنا من هذا الحمل الرواية الثانية التي فجأتك بها لكي لا تفجأني بما قلت آنبا. فقلت لك زجر رسول الله، الزجر لا يقبل هذا التأويل الذي يقال في النهي في كثير من المناهي، أظنك وأنت العربي القح أنك تفهم، ولا أصلك أعجبي مثلي الله ما أدري بقى. الله يجزاك ها قحطاني ما شاء الله. إذن فأنت أدرى مني بأن زجر أبلغ منها، هل توافقني على هذا لأستشهد بك وأنت القحطاني؟ الله أكبر. ها، والله فيما يظهر لي أن الزجر مثل مرحلة النهي. هذا كلام سياسي، كلمة مرحلة ومثل يعني في مقام أنه نهى زجر. ألا تشعر بأن الزجر أبلغ منها؟ إذا قيل فلان زجر فلانا، ألا تشعر بأن هذا أبلغ من قوله فيما لو قال نهى؟ جزاك الله خير، سلمنا أنه زجر في أعظم درجات النهي. جميل. طيب، ولكن جاء ما يعارض ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم، فإذا ننزل، إن قلنا إن سلمنا لأولئك الذين يقولون كراهة شديدة، نقول كراهة شديدة ولكن لا تصل حد التحريم. لا كما يقال لا مشاهدة في الإصطلاح، لكن ما معنى كراهة شديدة؟ هل يثاب أم يعاقب أم لا يثاب ولا يعاقب؟ إن قلت بأنه يعاقب فاتفقنا، سواء قلت كراهة تحريمية أو قلت كراهة شديدة، وإن لم تقل بهذا المعنى وإنما قلت هي ككراهة التنزيه، يعني يسحب في حقه أن لا يرتكب هذا المكروه تنزيها، ولا لحد تعبيرك آنفا لا يليق بالمسلم أن يرتكب الكراهة الشديدة، لكنه لو فعل فلا إثم عليه. هي الأخيرة. هي الأخيرة. إذن أنت جئتنا الآن بالصلاح، فهل هناك من قال بهذا الإصطلاح؟ لا لا أقول. أنا في اعتقادي وقد بلغت من الكبر ياتية ما عرفت أن هناك إلا كراهة تحريمية أو كراهة تنزيهية، أما كراهة شديدة هو وسط بين الأمرين؟ لا، مع ذلك نحن نقول ومن باب يعني التجاذب الحديث والتفاهم وحتى ما نسلط رأينا على غيرنا فلكل رأيه، نعم، لكن مع الحرص الشديد لاتباع الدليل الصريح. نقول هب أن هذا مكروه كراهة شديدة، وفهمنا أنه الأولى تركها. طيب، ماذا هناك من الأحكام في الشرع إذا ما ترك المسلم الأولى؟ هل يعاقب بمثل أن يقال شرب معك الشيطان؟ هل هناك فعل ينص فيه الشارع الحكيم بأن الشيطان شارك الإنسان في أمر ما، مع ذلك يكون جائزا؟ مثلا ذكر الله عز وجل عند إتيان المرأة، فإنه إذا ما ذكر الله فإن الشيطان يشاركه الجماع. جميل، فهل نقول أن الذي يترك ذكر الله يحرم عليه إتيان زوجته؟ ماذا يقول الحديث؟ أذكر أنه يقول إذا أتى أحدكم أهله فسمى الله أو كذا فقدر مولود فإنه لا يضره الشيطان. كوي. ولا يدل يعني الآن في الحديث فيما أذكر على الأمر الصريح. جميل، نعم، جملة تعليل لا يضره الشيطان، فمن لم يستجب لهذا الحكم الشرعي أليس وقد أفسح السبيل للشيطان؟ قل لي لا أو بلا. وفي المقابل، لا، ما قلت لي، أنا أنتظر أن تقول لي لا أو بلا حتى نبني على لا أو بلا. يعني إذا ترك التسمية فإنه يكون بذلك قد أفسح للشيطان أنه يضر. هل يجوز الشرع هذا العمل؟ ما يظهر لي أن فسحه للشيطان يعني بهذه الصورة أنه يجعل الأمر محرم. لما؟ ألا تعلم أن الشيطان للإنسان عدو مبين؟ لأني أقول لا، أسألك ألا تعلم؟ قل بلى. نعم بلى، ضر الشيطان. نعم بلى يفسده. كيف تفسح المجال لعدوك المبين أن يضرك ويضرك في نسلك وذريتك؟ هذا بارك الله فيك ما إذن للتحريم ما ينبغي، لا شك أنه إذا ما سمى الله لا نشك في ذلك. هذا شيء. شيء آخر، قلت في الحديث الذي هو الحديث الثالث، لما رأى الرجل يشرب قائما قال له أترضى يشرب معك الهر؟ أنا أتصور أن الرجل لما قال له عليه السلام هذه مقولة انتفض وقال لا يا رسول الله، أتصور هكذا، تخيل. فماذا يكون موقفه حين يسمع نبيه يقول له قد شرب معك من هو شر منه؟ الشيطان. هنا يرد نفس السؤال السابق الذي جعل الشارع الحكيم سببا شرعيا ليمنع ضرر الشيطان الرجيم بذرية المجامع أهله بأن يسمي بذلك ويستعيذ بالله. كذلك يقال نفس الكلام الذي قيل هناك يقال هنا أيضا، هل يجوز للمسلم أن يفسح المجال لعدوه الشيطان أن يشاركه في طعامه وشرابه؟ وهذا يجرنا، ماذا تقول في التسمية على الطعام؟ هل هو واجب أم مستحب؟ ظني بك أنك تطرد رأيك وتقول مستحب مستحب مستحب على طول. لا، بحسب اللفظ، فإذا جاء قول يوحي بالوجوب قلنا بالوجوب. جميل. إذا جاء من قول لا يوحي بالوجوب، كلام جميل جدا. هل يجوز إذن للمسلم أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في طعامه؟ ستقول لا، أظن من باب إحسان الظن. هو إذا كان بيده لا يجوز، بيده يعني إذا كان يستطيع أن يمنعه فليمنعه. يستطيع ويقول بسم الله بالتسمية. ها؟ أي نعم. يستطيع. نعم. إذن يعود السؤال، هل يجوز له أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في طعامه؟ لا يجوز. هل يجوز له أن يشارك، أن يفسح المجال للشيطان أن يشاركه في شرابه؟ لا يجوز. أن يشاركه في ذريته؟ لا يجوز. نعم. انتهى الأمر. أخيرا يقول له كئ، هل في الشرع مثل هذا الأمر لأنه فعل شيئا جائزا؟ شيئا جائزا لو لم ننظر إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم لقلنا بهذا، لكن النبي مدام فعله ما نحمله على التحريم. فعل الرسول بارك الله فيك قد قلنا آنفا يحتمل وجها من الغيوه، وليس يستطيع أحد أبدا أن يدفع وجها من هذه الوجوه بدليل شرعي. فنحن قلنا آنفا حينما ينهى الشارع عن شيء، هذا الشيء المنهي عنه كان مباحا، ألا تعتقد معي هذا؟ نعم. طيب، فإذا هو عليه السلام في نص النهي نفسه فيه دلالة صريحة على شيء ودلالة ضمنية على شيء. الدلالة الصريحة هي النهي، والضمنية أن هذا المنهي كان من قبل مباحا، لكن معناه نقول بالنسخ هنا. سبحان الله. لأنه فعل النبي بالشرط. اسمح لي، وهل من شك بأنه كل نهي يتضمن نسخ ما كان مباحا؟ هل من شك في إذا ورد في دليل النسخ قلنا به. لا لا، أنا أقول وقوفا مع النهي، وقوفا مع النهي. يعني هل من شك أن أي نص تضمن نهيا عن شيء، هذا الشيء كان من قبل مباحا ثم أصبح منهيا عنه؟ هذا أمران متلازمان لا ينفكان. نهى عن الخمر أي كان مباحا، نهى عن لبس الحرير كان مباحا، نهى عن لبس الذهب كان مباحا. الرسول لبس الذهب، لبس الذهب ثم رماه وهو إلى آخره. فلذلك ما دام أن الإباحة رفعت بالنهي لم يبقى هنا تصور تعارض أبدا، ما في تعارض، هو احتمال يا شيخ. طيب يعود البحث السابق، الاحتمال هذا لا يجوز تسليطه على قول الرسول عليه السلام الذي يوجه شريعة العامة لعامة المسلمين. يعني أنت تعرف أن هناك خصوصيات كثيرة للرسول عليه السلام. خلينا نأتي بالمثال المشهور أنه تزوج بأكثر من أربع. طيب، هذه خصوصية له بلا شك. ليس لنا هنا أن ننزع وأن نستدل بالآية التي تفضلت بها آنفا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وما ذكر رسول الله. لماذا؟ لأنه جاء النهي عن هذا في تخصيص، دليل تخصيص. هذا القول ينافي قولي؟ قلت لماذا لا ننزع بالآية التي نزعت بها آنفا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ لماذا نقول لنا أسوة برسول الله فنزل أن تزوج الخامسة والسادسة إلى آخره؟ لماذا لا نقول؟ قلت لأنه جاء النهي أن نتزوج بأكثر من أربع. نعم. هذا جواب صحيح أم لا؟ لكن ناقص. إيش لكن؟ أنا ما تأخذني لا أجد لكن محل من الإعراب. وذلك أنه جاء دليل الخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ما دليل الخصوصية بارك الله فيك؟ ما هو دليل الخصوصية؟ أنا قدمت لك الدليل سلفا، قدمت لك الدليل سلفا أن الرسول نهى عن الشيء الذي فعله. هذه بعبارة أخرى أنت بتقول لأنه قام الدليل على الخصوصية. ما هو الدليل؟ أنا أقدم لك الدليل، عندك دليل آخر؟ ما يحضرني الآن. لكن هل في دليل على خصوصية النبي بأنه يبقى على تسعة؟ كيف؟ هل في دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على تسعة من النسوة؟ هذه حيلة عن الموضوع. ما ليش أحفظ سؤالك هذا؟ هذا يكون احتياطي ندعه جانبا، لكن هذا الدليل اللي قدمناه ألا يكفي لإثبات الخصوصية؟ والله ما يظهر لي يكفي. سبحان الله. إذا ما الذي ظهر لك إذا كان هذا لا يظهر لك وهو كالشمس في ربيع النهار؟ لكني أظن أيضا هذا من باب تحسين الظن أنك غير مستحضر النهي. لما جاء الرجل الذي أسلم وتحته تسع نسوة فقال له عليه السلام أمسك أربعا منهن وطلق سائرهن، ما يكفي هذا الدليل إثبات خصوصية؟ إن كان هذا لا يكفي، هذا الدليل يجعلنا يا شيخ ننهى الإنسان على أن يزيد أكثر من أربعة أو لا؟ هذا ما ينافي ما قلته. نعم. وفعله الشيخ يريد أن يتكلم، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام خاص به، هذا هو، يعني أن النهي كان كفيلا بإثبات الخصوصية عشان خلاص لما ورد من فعله مخالفا لنهي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ندندن حوله. نعم. طيب الصح. نعم. شيخنا في آيات من كتاب الله نعم. في موضوع الشيطان وأثره طبعا. وهي قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شيخنا هذه ليست مؤيدة للبحث تماما بلا شك. جزاك الله البحث الشيخ هي البحث. هي البحث في حدث حصل جدا ابغى اقول للاخوه معلش انتهى الوقت معلش نقول انتهى الوقت الحدث ما في مجال نقول بس ما معلش يعني دقيقه يعني دقيقتين تفضل هاي معك ثلاث دقائق محاضرا الخامسه محاضرا في جده كنت قد حضرت محاضرته ونص على احاديث احدها موضوع والاخر يعني يبدو انه لا اصل له ثم كان ذلك المحاضر يعني من الشهرة بمكان والإقبال عليه كثير جدا ثم بينت في ذلك المجلس إشارتكم إلى وضع هذا الحديث وهو حديث علم الناس السنة وانكرهوا ذلك الذي ثبت وضعه ثم أثنى عليه هذا الرجل وقال جزاك الله خير ثم جاء في المرة الثانية وفاجأني حيث أنه في الأسبوع القادم قام واستنكر استنكار شديد أني بينت أمام الناس ذكر الحديث الموضوع من غير أن يبين وضعه وقال جملتين الجملة الأولى قال لم أقل أن الحديث قد ثبت الجملة الثانية هذا الحديث لا يخالف الشريعة ما شاء الله فما ردكم على هاتين الجملتين هل تسوغ له أن يذكر حديث الموضوع عن أمام الناس وهل الرد عليه أمام الناس سائق حتى يبين خطأه تفضل يا شيخ أولا لا يجوز أن يذكر حديثا ليس هو في واقع أمره موضوع وإنما لا يجوز له أن يذكر حديثا إلا وهو يعلم أنه ثابت إلا وهو ثابت ثانيا الإنكار عليه إذا كان تحدث به في مجلس عامر بالناس فيجب الإنكار عليه إلى أمكن في نفس المكان حتى يتنبه الذين تورطوا بحديث هذا المحدث وإن كان بين جدران أربعة ولا أحد فيها بينك وبينه والحمد لله رب العالمين. شيخ لو أنه مثلا مبدئيا نصحه قبل ما أنه شيخنا ينكر عليه أمام الناس نصحه يعني تكلم معه بينه وبينه وإذا ما بين المرة الثانية هذاك الرجل في الكلام الصحيح يرد عليه امام الناس انتشر الناس يا اخي انتشر تفرقوا الحديث الموضوع اللي جاي معتمر ولا جاي الله المستعان الله يجزيك خير يا شيخ نراكم خير والله